الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشيخ النائمي وجماعة ذكروا أن هناك أمرا متوسطا بين الإرادة وبين الفعل، سمي بأسامي مختلفة، إما إعمال السلطنة والقدرة على حد تعبير بعض، أو بهجمة الناس حملة عورك، وقيل بأنه لولاه لولا هذا الأمر المتوسط لكان صدور الأفعال بغير الاختيار. إذ الإرادة بعدما كانت بمعنى الشوق الأكيد ليست اختيارية، لأن الشوق ليس اختيارية، فيجب أن يكون صدور الأفعال غير اختيار، فاضطروا إلى بل القول بوجود أمر متوسط بين الإرادة وبين الفعل. في مقام تعليقنا على هذا ذكرنا أولا بأن تفسير الإرادة بالشوق الأكيد، وإن كان هو المذكور في كلمات الأصوليين ولم نجد تفسيرا غيره، ولكنه أول الكلام، فإن هناك تعريف سعبري آراء متعددة في حقيقة الإرادة، ذكرت أربعة آراء فيما سبق. الرأي الخامس هذا الذي أريد أدفه، وهو ما أستشعره بالوجدان. وحاصله أن الإرادة ليست هي الشوق الأساسي، فإن الشوق مرحلة تسبق الإرادة، فمن أراد شيئا لا بد وأن يتصور الشيء أولا، ويتصور فائدته ثانيا، ويصدق بفائدته، فيحصل له الشوق. نحو الفعل. وبعد حصول الشوق توجد الإرادة في نفسه، تحصل الإرادة فيه، فالشوق إلى الفعل يحصل قبل الإرادة، يحصل ذلك الشوق بسبب ماذا؟ تطور الفائدة والتصديق بها بالفائدة. الإنسان لما يتصور الفوائد في الشيء ويصدق بها فسيشتاق إلى الفعل ثم يريده. الشوق حصل لكنه غاية الأمر ناظر فعل، وأنه ما حصل الشوق حصل فاقد فعراده، وأنه ما حصل. فالشوق إذن يحصل قبل الإرادة وليس هو نفس الإرادة. وحقيقة الإرادة وإن عثر علينا ضبطها بالألفاظ، ولكن يمكن أن يعرفها بالتصميم، فالإرادة تعني التصميم على الفعل أو التصميم على الترك الحاصل بعد الشروط. وممن رأيناه ينكر تفسير الإرادة بالشوق السيد الطباطبائي قدس الله روح الشريف في نهاية الحسن في صفحة 121-122 هناك ينكر هذا السيد تفسير الإرادة بالشوق وينقل عن صدر المتألمين الشيرازي هذا المعنى الذي قلت فيه أن تحديد الإرادة بالألفاظ لعل فيه شيء من العسر وإن كان معناها واضحا لدى العقل بعض الأمور الواضحة تحديدها بالألفاظ صعب يعني على أي حال. وبناء على هذا يعني بناء على أن الإرادة ليست هي الشوق وإنما هي مرحلة تتعقب الشوق يصح أن نعبر عنها بالتصميم. بناء على هذا تكون الإرادة فعل من أفعال فعلا تكون الإرادة فعلا من أفعال النفس وليست صفة قائمة بالنفس كما هو الحال بناء على تفسيرها بالشوق. إذ الإرادة لو فسرت بالشوق فهي صفة نفسانية فإن الشوق صفة تقوم بالنفس. أما بناء على تفسيرها بالتصميم حينئذ تكون فعلا من أفعاله لأن التصميم فعل تقوم به النفس تصمم يصدر من أفعاله. وإذا كانت الإرادة بهذا التفسير أي بمعنى التصميم إذا كانت فعلا من أفعال النفس كانت اختيارية يا أخي وهذا ما نريده كانت اختيارية لأن أفعال النفس بشكل عام والتصميم بشكل خاص أمور اختيارية. الله عز وجل فطر النفس على أن تفعل التصميم باختياره أو تتركه باختياره. خلقت وفطرت النفس على أن فالخلاصة إذن بهذا فرغنا من التعليق الأول على كلام الشيخ الناهيني والجماعة خلاصة نصار أنه المشكلة في الحقيقة نبعت ماذا والحاجة إلى الأمر المتوسط نبعت ونشأت منين من تفسير الإرادة بمن بالشوق بناء على تفسير بالشوق السنة من غير اختياري لأن الشوق يصنع من غير الاختيار. أما بعد رفض هذا التفسير وتفسير هذا التصميم تكون فعلا للنفس وأفعال النفس اختيارية للنفس إذا ما نحتاج ماذا إلى وجود أمر متوسط لكنه إذا طرد كان حل الثامن إذا كان حل الثامن ثلاثة صحيح لكنه ليس حل الثامن يعني الشوق ماذا ليس حل الثامن إما للإرادة حتى يقولون متى ما حصل قطمن ماذا تبقى النفس ماذا بعد حصول الشوق الله فطرها على أن تصمم أو لا تصمم وهذا شأن أرضه ماذا بالوجدان بعد ما نشتاق ماذا الى مثلا ماذا تطر الى منطقة وذكروني مثلا ماذا اوصاف تلك المنطقة وحصل حد كذا. يلا ابو يشكرك الساعة ها تروحي وما تروح يبقى يقول انتظروني فرد مدة وكذا فالاستشيرة هذا المستشيرة اذا كان صاحب شيرة واذا كان ماذا يقارن بين هذا النتائج السيئة والحسنة فبيكون يفكر مدة بعد ذلك ماذا يريد ماذا بعد ذلك يطمئن مثلا ما تحصل له الإرادة الى اخره شوف ليصول على اي حال هذا اولا. واما ثاني وثانيا تعليق الثاني على كلام المرزمائيل يقال حتى لو سلمنا تفسير الإرادة بالشوق من الممكن أن يقال إن الشوق في كثير من الأحيان يكون أمرا اختياريا فمن طالع كتابا يشتمل على فوائد معينة فسوف يرتاح من خلال ذلك الشيء ما دام اطلع على فوائده باختيار بالمطالعة. هذا الشوق حصل بالاختيار بسبب ماذا؟ المطالعة. لولا المطالعة لما وإذا ترك المطالعة ترك الاطلاع على هذه الفوائد فلا يشتاق إلى ذلك فعدم الاشتياق نشأ من الطيارة من عدم مطالعة ما ذلك. ومن تقبل من عدو جائزة نفس التقبل هو يصير سبب علمه الى حب ذلك الشخص وعدم التقبل يكون سبب لبقاء بغض ذلك الشخص. الحب والبغض اذن له عبارة اخرى عن الشوق مثلا والشوق والكراهة يفتح الى السياق. ومن هنا ينقل في التاريخ أن بعض محبي أهل البيت صلوات الله عليهم لم يتقبل هدايا بني أمية أو غير بني أمية ما كان حتى مو بالغ التفصيل لم يتقبل هدايا بني أمية لأن النفس مجبولة على حب من أحسن لها فلو تقبل المحب لأهل البيت جائزة أعدائهم فولد في قلبه حب أعداء أهل البيت فلذلك كانوا يرفضون تقبل الهدايا خوفا أن يتولد الحب تولد الحب تولد البر تولد الشوق تولد الفراغ يمكن في كثير من الاحيان يكون بعد الاسلام. وكيف لا يكون الشوق والحب والبغض والكراهه تحت الاختيار مع انه وردت روايات تحث على حب اهل البيت وبغض اعدائه. اذا لم يكن الحب اختياريا اذا لم يكن الشوق اختياريا فما معنى هذا التاثير على حب اهل البيت؟ هذا التاثير على امر يعني غير اختياري. فالتاثير على ذلك شاهد قصة على ما نقول يمكن ان يكون تحت اختيار الانسان. اذهب الى اهل البيت اجلس عندهم عند الامام الصادق طالع كرامات في البحار معاذ في البحار يتولد الحب ماذا في قلبه يعني مو نحن العدل لا تعبر المجالس مجالس ماذا التي تذكر كرامات اهل البيت يبقى بغضك ماذا لاهل البيت اقرا كتب اعداء اهل البيت يتولد بغض لك لاهل البيت على اي حال. فالمقصود اذن الحب والبغض يمكن ان يقال بانه غير اختيار، فاذا كان اختيار بشكل احيان اذا لا تبقى لنا حاجه الا الى توسيط امر بين الاراده وبين الفعل لاحد هذين البيانين الذي اشترك فيه، اما لاجل على انه الاراده ليس في الشوق او هي الشوق لكنه ماذا في كل الاحيان هو اختيار. يبقى شيء وهو ان قائلا قد يقول نحن نشعر بالوجدان كما قال الشيخ النائم نشعر بنا ان الانسان بعد ارادته للفعل يبقى له حق الاختيار في ان يفعل او يترك. هذا الشعور الوجداني يدلل على صحة ما قاله النائم من وجود امر متوسط بين الارادة وبين الفعل. اذا هو تم هجبة الناس او نسميه اعمال القدرة او نسميه حق الاختيار، عبارتنا تسع وحسن تواحد. قلت صحيح الانسان يبقى بعد تحقق الارادة يبقى على اختياره، له حق الاختيار في ان يفعل او يفعل، لكن هذا لا لأجل وجود أمر متوسط بين الإرادة وبين الفعل، بل لأجل ما قلنا من أن الإرادة نفسها هي اختيارية، وما دامت بنفسها اختيارية حيث أنها التصميم، حيث أنها فعل النفس، وفعل النفس اختياري للنفس، فباعتبار ان الاراده بنفسها اختياريه لذلك نشعر بان لنا حق الاختيار في الفعل او الفعل بعد تحقق الاراده. ثم انه يوجد للشيخ العراقي كلامان يرتبطان بهذا الامر المتوسط الذي ادعاه شيخ النائي. احد الكلامين مذكور في بدائع الافكار تقرير درس الشيخ العراقي الشيخ العام الحضري، والكلام الثاني مذكور في المقالات، في التقرير ما موجود، لم أره في المقالات. كان هو الشيخ العراقي رحمه الله عليه كاتب دورة أصولية تامة بالقلم، لكن أشبه بالإنجليزي أو ذوق الإنجليزي. جزئين أسماهما ماذا في المقالات، ما الكتابة أسماها بالمقالات، على أي مقالات تدرسون. الكلام الأول الذي مذكور في التقرير مضمونها قال الصحيح ان يقال ان مرحلة الاختيار ثابتة قبل الارادة لا بعد الارادة، فان الشيخ الناهيني ذكر أن مرحلة الاختيار تأتي بعد الإرادة، فهناك شيء متوسط بين الإرادة وبين الفعل هو الاختيار. هكذا قال الشيخ الناس. والصحيح في نظر الشيخ العراقي أن الاختيار ثابت قبل الإرادة، فإن الإنسان إذا أراد شيئا لا بد أولا من تصوره الشيء. وتطور فائدته ثانيا، والتصديق بالفائدة ثالثا. بعد المهم إهنا نواع، ثم شوق. قلنا في العراق أنه يوجد شوق قبل العبادة كما أنا بينت في المنطقة. وبعد الشوق أقول الشوق إلى الفعل، ها؟ يثبت للإنسان حق ترجيع الفعل على الفعل، وهذا حق الترجيع هو عبارة أخرى عن الإرجاع. فإذا رجع الفعل فسوف يريده، فعملية ترجيع الفعل على الفعل التي هي عبارة أخرى كما قلت عن الإرجاع سابقة على الإرادة. فالإنسان يرجح الفعل على الترك أولا، يختار الفعل أولا، وبعد ذلك يريد، لا أنه يريد ثم بعد ذلك كما قال الشيخ النعيمي يكون له حق الاختيار. هكذا ذكر الشيخ العراقي، ويمكن التأمل في هذا الكلام. حيث يقال هل الإرادة من الأمور الاختيارية أو ليست من الأمور اختياري؟ فإن كانت من الأمور الاختيارية كما رجحنا ذلك فلا حاجة إلى الأمر المتوسط المسمى بالاختيار أو بترجيح الفعل على الفعل، لا نحتاجه لا بعد الإرادة كما كان يقول النائم ولا قبل الإرادة كما كان يقول الشيخ العراقي. إذ ما دامت الإرادة بنفسها اختيارية شيء آخر غير الإرادة يسمى بحق الاختيار لا داعي له. بل حق الاختيار مختصا داخل الإرادة ما دام في اختياره. هذا إذا قلنا بأن الإرادة اختيارية. وإن قلنا الإرادة غير اختيارية كما عليه الأصوليون كالشيخ الناهيني والعراق وغيرهم معروف الشبهة، ما أدري لم أرى من يقول أنا اختياري. إن قلنا هي غير اختيارية فثبوت حق الاختيار قبل الإرادة لا يكون مجديا، وإنما المجدي ثبوته بعد الإرادة كما قال الله. إذ لو ثبت قبل الإرادة لا يكون ذلك نافعا في صيرورة الفعل اختياريا، اتبع بحق الاختيار القبلي تأتي بعد ذلك ماذا؟ تأتي بعد ذلك ماذا؟ الإرادة. وحيث أنها غير اختيارية على مداخلهم يكون صدور الفعل خارجا عن الاختيار، لانه ينشا من الاراده والاراده غير اختياريه. خلاص اصر اتفاق مع دماغ. نقول في التعليق على كلام الشيخ العراقي هذا، نقول له اذا الاراده تقول اختياريه، اذا ما نحتاج الى امر الى حق الاختيار، حق متوسط قبل الاراده بعد الاراده، كل ما نحتاج هذا الحق. واذا كنا نقول على انها ليست اختياريه، اضرب نصير بحاجه الى هذا الامر المتوسط، لكن من المناسب وجود هذا الامر المتوسط بعد الاراده لا وجود قبل الاراده. اذ لو وجد قبل الاراده حينئذ بعد ذلك تاتي الاراده، وبما انها غير اختياريه فسوف يكون صدور الفعل ماذا؟ غير اختياري. فالمشكله ماذا؟ تبقى ولا تنحل. هذا كلامه الاول، وكلامه الثاني ياتي غدا ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وال محمد.